ومن أجل كون البيت قياما للناس. قال من قال من العلماء إن حج بيت الله فرض كفاية في كل سنة، فلو ترك الناس حجه لأثم كل قادر، بل لو ترك الناس حجه لزال ما به قوامهم مقامة القيامة. فقوله هو الهدي والقلائد، وكذلك جعل الهدي والقلائد التي هي أشرف أنواع الهدي قياما للناس ينتفعون بهما ويثابون عليهما، ذلك يتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. فمن علمه أن جعلكم هذا البيت الحرام لما يعلمه من مصالحكم الدينية والدنيوية. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ليكن هذان العلمان موجودين في قلوبكم على وجه الجزم واليقين، تعلمون أن الله شديد العقاب العاجل والآجل على من عصاه، وأنه غفور رحيم لمن تاب إليه وأطاعه. يثمر لكم هذا العلم الخوف من عقابه والرجاء لمغفرة وثوابه، وتعملون على ما يقتضيه الخوف والرجاء. ثم قال تعالى ما على الرسول إلا بلاغ، قد بلغ كما أمر فقام بوظيفته، وما سوى ذلك فليس له من أمر شيء. الله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يجازيكم بما يعلمه تعالى منكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.